أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن الشفاعة وأنها لأهل الكبائر، كما ورد في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه ابن حبان. إذن وتكون لبعضهم قبل دخول النار، ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، ولا تكون للكفار كما قلنا. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، سورة الأنبياء. معنى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. تائب مهما عمل ذنوب وتاب بالشروط وقضاء الصلوات وقضاء الزكاة وقضاء الديون وغير ذلك والصوم إلى غير ذلك، هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والقضاء، هذا كثير ناس يسألوا فيه السؤال، قضاء لابد منه بالإجماع، صيام، زكاة، صلاة. بعض الجهال يقولوا: هاي معيش نفل اللي فات. هذا ما اسمه صحيح، نافلة نافلة، أما القضاء واجب، قضاء الصلوات. ولو يعني 40 سنة 50 سنة ما صلاش، لابد يشتغل بالقضاء. إذا اشتغل بالقضاء بجد مع أداء صحيح وتعلم كيفاش يؤديها ونوى يتمم هذا ومات، يكون مات تائب يعني، ولو ما أنهاش، لأنه اشتغل بجد بالقضاء، شغل كل الوقت الذي يمكنه بالقضاء. قضاء شرط من التوبة مع الشروط الأخرى اللي هي الندم توبة والعزم أن لا يعود لمثل ذلك الذنب إلى غير ذلك. إذن هنا لا نتكلم عن لمن تائب، لمن تائب لا يحتاج إلى الشفاعة. هنا لأهل الكبائر يعني اللي ماتوا وهم ما تابوش من الكبائر، لم يتوبوا. كذلك لا نتكلم عن عملوا صغائر فقط. صغائر فقط، الله قال في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا فعل صغائر فقط من غير أن تغلب الصغائر الحسنات، مثال امرأة تخرج بلاش حجاب صغيرة، ما نقولوش معليش، لأن الحرام حرام، حرام معناها عصى الله، لكن معصية صغيرة يعني كشف الشعر للمرأة أنه أو الرجل يخمس مع المرأة كما يقولوا بالعامية يعني يصافح المرأة، هذه صغائر. أو النظر إلى المرأة بشهوة، هذه صغائر تمام. إذا فعل فقط الصغائر ولم تغلب الصغائر الحسنات، لأنه إذا غلبت الصغائر الحسنات يكون كبيرة. الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. طبعا مش معناها هيروح عن الصغائر، هذا لا، مش معناها هذا، لأنه الأفضل أنه درجات في الجنة كذلك، ما يكونش عنده هذا نفس الدرجة التقي، نعيم أكثر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. التقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. إذن هنا نتكلم على أهل الكبائر، كل شيء يعني في بقعته كما نقوله، مش الإنسان يعرف. إذن والرسول شفنا قال: يخرج من النار ناس من النار بشفاعة محمد، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، أقل إيمان، معناها مهما دخلها لسبب الكبائر لابد ويخرج منها. ومعناه كذلك بعض أهل الكبائر سيدخلون النار، يعني لابد بعض المسلمين سيدخلون النار. هناك بعض المسلمين يعملوا الكبائر كأكل مال اليتيم، ترك الصلاة، الزنا، شرب الخمر، بيع الخمر، ترك يعني يترك يوم من الصيام، هذا كبيرة، عدم دفع الزكاة، هذه كبائر. هذه هي إذن كثيرة هي الكبائر، بعض العلماء عدها نحو 70، سنرجع ونذكر تفاصيل عنها. وكل ما فيه حد هي كبيرة، كل ما فيه الرسول قال فيه حد يعني شرعي عقاب يعني يفعله الخليفة أو الحاكم المسلم، هذا دليل أنه هذا شيء كبائر من الكبائر. إذن الشفاعة قلنا لأهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، يعني ولم ينكروا الفعل، لأنه قلنا في باب الردة ليستحل الحرام هذا كافر، هذا ما عادش فات الكبائر، ليستحل المعصية، نتكلم إنسان فشرب الخمر وبيع الخمر يعرف حرام يقول الله يغفر لي، أما إذا يستحل ذلك كبعض الناس يفتيلهم في حد أو هو نفسه تبع وسويس الشيطان فيستحل فعل المعصية، هنا يكون خرج من الإسلام. نحن نتكلم عن مات على الكفر، نتكلم مسلم فعل الكبائر ويعترف أنها كبائر، هذا مسلم عاصي، الرسول يشفع في أهل الكبائر، وقلنا الأنبياء والملائكة وشهيد المعركة يشفع في 70 من آله، والعلماء العاملون، والطفل اللي مات قبل البلوغ كذلك يشفع في أبويه المسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.